إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. أنتم تفهمون القرآن أفضل من محمد شحرور. يقول الملائكة تأتي على شكل إناث، فلسفة عجيبة. قال لأن المجتمع الأبوي جاءت لهم الرسل بشر رجال، والمجتمع الأموي أرسل الله لهم ملائكة إناث. فلسفة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. على هذا الرسل أو النساء والأمهات لا يقبلن كلام الرسل، يبحثن عن كلام الأنبياء، على كلام الملائكة. والعجيب أحبتي أنه استدل بآية من القرآن فقال أفأصفاكم، قال له يعني هذا الكلام صحيح بدليل، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وسكت. فقال الله سبحانه وتعالى قرر أنه اتخذ من الملائكة إناثا. سبحان الله، تكملة الآية قال إنكم لتقولون قولا عظيما، يعني هذا القول الذي تقولون قول منكر عظيم باطل. فقال الله سبحانه وتعالى عندنا هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ما لهم وما لهم به من علم. هذا الكلام الذي يقولونه ليس على علم واحد، إن يتبعون إلا الظن، عندهم ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. انظر إلى إبطال الله سبحانه وتعالى إلى هذا القول الذي هو في غاية البطلان. لكن أهل الفلسفة وأهل العقلانيات لا بد أن يأتوا بهذه الطريقة العقلانية يدوخون الناس. لكن كما قيل فاحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم، مفتاح زندقة، قانون فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. قانون لا يأتي بأي خير إذا كان نص القرآن هذا واضح، وهؤلاء يفهمونه هذا الفهم يعني الذي لا يفهمه صبياننا في المدارس.